نواقض الإسلام، كتاب نواقض الإسلام، هذا كتاب مهم جدا، وهذا للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. قصدت ذلك أيضا عندما سألني السائل أمس، يعني هل محمد بن عبد الوهاب فاضل؟ هل ابن تيمية فاضل؟ خلاص، لأنه فاضل. في زيادة السكر، سرعة بالحرق، جزاك الله خير. هذا الكتاب كتاب جليل جدا، جليل القدر، يجب أن يشرح كتاب نواقض الإسلام مع كشف الشبهات بعد كتاب التوحيد، بعد كتاب التوحيد. فمن درس كتاب التوحيد وأتقنه، ويكون لابد أن يكون درس أيضا الوسطية وأتقنها، هذا إن درس نواقض الإسلام ودرس كشف الشبهات، أرجو أن يكون قد أتقن بابا عظيما من أبواب التوحيد. هذا للشيخ محمد ابن محمد عبد الوهاب. ما بكم؟ لو في شيء أنا معكم، لو في أسئلة. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. المصنف هنا ابتدأ بالبسملة، ابتدأ بالبسملة، والابتداء بالبسملة من روائع البيان. الأصح القنوت بعد القراءة، نعم الأغلب كان يقنط النبي صلى الله عليه وسلم بعد القراءة، الأصح القنوت بعد القراءة، وقليل بعد الركوع، ويستحسن ويستملح بعد الركوع إن دعا لقوم أو دعا على قوم. نعم، شرح نواقض الإسلام، نأخذ هذا الكتاب العظيم، كتاب نواقض الإسلام. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ كتاب النواقض بالبسملة، طبعا اقتداء بالكتاب، هذه من روائع البيان. ابتدأ، والباء هنا باء الاستعانة، يعني بسم الله أستعين على كتابة هذا الصف. نسأل الله أن ينفع به الأمة الإسلامية، نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته، وأن يجعله ضابطا عظيما لمسائل الدين. قال: قال بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا رائع البيان، أنه اقتدى بكتاب الله جل في علاه، لأن الله ابتدى كتابه بالبسملة. وقلنا بأن البسملة في أقوال ثلاثة، القول الأول قول الشافعية أنها آية من كل الصور، وهذا قول قوي جدا، لأن نبيك قام متهللا فرحا قال: أنزلت علي اليوم سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطناك الكوثر، فجعلها آية من السورة. لكن في قوله سورة ثلاثون آية تحج عن صاحبها في القبر، سورة تبارك ثلاثون آية من غير البسملة، هذه التي يعني عكرت على قول الشافعية، ولكن هي جزما عند الشافعية والحنابلة البسملة آية من الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الفاتحة هي السبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. الملكية لا يرون البسملة إلا جزء من آية في سورة النمل، والأحناف وهم أسعد الناس بالدليل أن البسملة آية مستقلة من القرآن تفصل بين الصور، كما قال ابن مسعود ابن عباس: كنا نعلم انقضاء الصورة أو ابتداء الصورة بالبسملة، بنزول البسملة، البسملة فاصلة بين الصور، وهذا الراجح الصحيح، لست بصدد التفصيل الفقهي فيها، لكن هنا كما قلنا من روائع البيان بالبسملة، وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته وأيضا في مراسلاته: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله، السلام على المتبع الهدى إلى هرقل ملك الروم، السلام على المتبع الهدى إلى آخر ما كتب للملوك. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ديبان لم يبدأ فيه بسم الله فهو أبطر، في رواية فهو أجزم، وإن كان الحديث ضعيفا لكن الحديث يأخذ به، إن كان الحديث ضعيفا لكنه يستأنس به. مثل ذلك البسملة، وأيضا التسمية، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ بها عند الأكل، يسمي الله جل في علاه، وأيضا وإذا أراد الجماع يسمي الله جل في علاه، فهذا أيضا فيها من رائع البيان كما قلنا، أن يبتدئ بالثناء على الله بالبسملة. والبسملة كما قلنا أنه استعين بالله الرحمن الرحيم أن أكتب هذا الصف، ينفع الله به الأمة الإسلامية توحيدا ونصرا لتوحيد الله جل في علاه، وأن يرحمني ربي بقبوله، وأن يغفر لي ما مضى أو ما أغفر لي ما كان من تقصير. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بين الرحمة الصفة صفة الذات الرحمن التي عمت جميع الخلق والرحيم التي كانت خاصة بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما. قال أعلم، قال أعلم يعني انتبه انتبه، هو يريد أن يسترعي قلبك، وهذه له له سنة في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت، قال معاذ كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله، فسكت ساعة أدب جم، يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، فسكت ساعة، ثم قال الثالثة يسترع انتباه، يسترع انتباه. فلذلك قال اعلم انتبه، أنت الآن ستتكلم، سأكتب لك أمرا وسفرا فيه فيه نواقض الإسلام، فكن على الجادة. الآن أنت أطحت بكل شيء، جزاك الله خير. فقال قال له ذلك ليسترع انتباهه، قال له ذلك ليسترع انتباهه. شو أحمد برضو خمس دقايق على الحلقة؟ طيب أنا نازل، أنا بخلص أبو، السلام عليكم. نعم. قال أعلم يعني انتبه، انتبه سيأتيك أمر جلل، أمر عظيم، أن نواقض الإسلام. طبعا يعني هذا كأنه فعل الأمر، يقول له اعلم فعل الأمر، هو ما أراد ذلك، هو ما أراد أن يأمره، لكن أراد أن يبين له أن الذي سيأتي القادم مهم جدا. اعلم أن نواقض الإسلام، والنواقض نمع ناقض وهو اسم فاعل، يعني من قطع سلسلة التوحيد الذي تكون أنت تدين الله بها، أن الإسلام الذي أنت تتعبد لله به قد ينقطع يفسد. فمن مفسد نواقض الإسلام يعني مفسدات الإسلام. خلاص عغالي يا بص، أنت هنا؟ هنا أنت كده طبعاً، سأل معي بقى هنا ما تمشيش عشان أنا معاك هو طلعت هو نواقض الإسلام هي مفسدات الإسلام التي طرت عليه، يعني إذا طرت عليه أحبطته، كما قال ابن عباس، قال من زعم التوحيد وكذب القدر نقض تكذيبه توحيدا، نقض تكذيبه توحيدا، هذه من المفسدات. نعم، وهذه النواقض التي تهدم له الإسلام، كالردة التي تحبط الأعمال ويخلد بها في النيران، ويخلد بها في النيران. قال هي عشرة نواقض، الحق أن أنهقت عند هذا، هي عشرة نواقض، الحق أنها أكثر من ذلك بكثير، لكن لما توقف المصنف على عشرة نواقض فقط يتكلم فيها؟ لأن هذه النواقض مجمع عليها أو متفق عليها بين المحققين، وهذا الذي سنبينه. انتبهوا، أختم، النواقض قد تكون نواقض قولية، هذا حتى نرد على المرجئة أيضا الذين يرون أنه لا كفر إلا في الاعتقاد، قد تكون نواقض قولية أو فعلية أو اعتقادية، النواقض نواقض قولية فعلية اعتقادية. الآن أزف الوقت عندي قد انتهى وقت الحلقة، أستاذ أحمد نصر يعني واقف لي بالمرصاد ويراني متأخرا جدا، فسامحوني تأخرت عليكم في بعض الوقت، فنسأل الله جل وعلا أن يرضى عنكم وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وأن أشكر لكم صبركم على الطلب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.